بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس النهاردة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله السداد والتوفيق، يكون بعنوان قومة. نحن نحتاج إلى قومة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أوائل ما أنزل: يا أيها المزمل قم الليل، ويا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا الدين يحتاج إلى قومة. الذي يريد أن ينصر هذا الدين، يعني نصر الدين لا يكون بحالة من الارتخاء والتكاسل، بل يحتاج إلى تغيير في حياة الإنسان، يحتاج إلى أشبه زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: قم فأنذر. قم فأنذر ليست معناها أنذر واقفا، يعني قم فأنذر مش معناها أن يشترط أن تكون قائما أثناء الإنذار، لكن القومة هنا قومة معنوية في الحياة، أن حياتك قبل الإنذار ستختلف عن حياتك بعد الإنذار. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل ما أنزل أيضا في سورة المدثر: ولا تمنن تستكثر، ستقدم الكثير لهذا الدين فلا تمن به. أحد المعاني يعني لهذه الآية. ليه النهاردة يعني عايز أتكلم في الموضوع ده؟ وإحنا هنتكلم إيه القومات اللي إحنا محتاجين ناخدها باختلاف درجاتنا، لأنه ممكن يكون في واحد أصلا مش ملتزم، أو في واحد ملتزم بقاله فترة، أو في واحد عنده حالة من الكسل. ليه الواحد عايز يتكلم في الموضوع ده؟ فترة من فترات الزمان كان في انتشار في حالة من الحروب، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وانتشرت حالة من الكوارث وأزمات اقتصادية. ومن قبل الكلام ده أيضا، ده ولد إن بعض الناس خاصة في الغرب وغيره يعني عاش حالة بيسموها حالة من العدمية والعبثية. يعني ايه حالة من العدمية والعبثية؟ يعني الحياة ما عادش ليها معنى. مذهب زي مذهب العدمية والعبثية هو مش بس ملحد، هو اصلا مش شاغل باله بالتفكير اساسا. طبعا هو يعني المذهب ده فلسفيا قصة يعني، بس بعيدا عن ده، يعني اشبه بحالة من العبثية كده، ان ايه مفيش هدف. هو حياته عبارة عن ايه؟ حياته عبارة عن اجزاء صغيرة جنب بعضها. يعني هو بيشتغل وبعدين بياكل وبيمارس الجنس وبيتمتع وبعدين يشتغل تاني. حياته عبارة عن ايه؟ حتت صغيرة من بعضها. طب هو بيعمل ده لإيه؟ مفيش هدف. طب هو طموحه حالة يعني من الايه؟ حالة من الفراغ نتيجة مشاكل كتير. ونشأ بعد كده بقى التطور الاقتصادي وحاجة اسمها الحداثي والحداثة، وبعدين في حاجة اسمها ما بعد الحداثة. فقالوا ما بعد الحداثة دي برضو فقدت الهدف والرؤية، لدرجة ان الافلام والقصص اللي كانت بتتكتب كان يقولك بتتساب نهايتها مفتوحة. يعني مثلا في عصر الحداثة او قبلها، لما كان يتعمل فيلم او قصة او مسلسل او رواية، كان يبقى ليها نهاية واضحة. البطل مثلا ينتصر يا مات مثلا، يعني في نهاية للقصة واضح اتكتبت عشان القصة. انما الروايات التانية او الافلام التانية، ان فجأة تلاقي البتاع خلص. يعني هو ماشي كده ومثلا في حالة من البؤس وماشي، طب وبعدين يعني هيكسب ولا هيتغلب؟ لا هو ماشي وخلاص، والمسلسل يخلص او الفيلم يخلص هو ماشي. طب هيروح فين؟ طب ايه اللي هيحصل؟ مش مهم. وده مقصود، هو ده مقصود ايه؟ ان مش لازم يبقى في نهاية. ده كان بيبقى معنى معين، ان ايا كانت النهاية هي حياة بائسة. وكان كتب يعني ناس في تحليل الافلام والروايات اللي كتبت في كده، ان هي حالة من العدمية والعبثية كده. الحالة دي بتنشأ في النفس مع تكرار، ركزوا بقى معايا عشان نيجي علينا احنا بقى، مع تكرار تجارب فاشلة كتير، مع حالات احباط، فقدان هدف، فقدان هوية ومنهج. فده بيولد الحالة دي، ان هو ما عادش عايز يسمع اي كلام سخن واي كلام كبير واي كلام فيه طموح، ما عادش عايز يسمع الكلام ده. جاله حالة من احباط واليأس. الحالة دي احنا بنتكلم دلوقتي عن ناس ملحدة او الحالة دي جزء منها انتقل ل عايز اسميهم بقى ملتزمين اسلاميين. انتقل ليه؟ كثرة الهزائم، سقوط رموز، حالة اقتصادية صعبة، تكرار تجارب فاشلة كتير، كل ده ولد عند كتير من الإسلاميين أو الملتزمين إنه ما عادش عنده هدف، ما عادش عنده طموح، ما عادش عايز يسخن. يعني كان زمان يعني أواخر الثمانينات حتى أوائل التسعينات جيل الملتزمين كان اللي يلتزم كان بيبقى له هدف وطموح، كل واحد كفرد ان هو ده مثلا عايز يبقى داعية، ده عايز يبقى طالب علم، ده عايز يفتح مؤسسة خيرية، ده عايز يعمل حاجة مثلا حتى لو هو ملوش في الدعوة عايز يعمل برنامج او حاجة تساعد المسلمين. كان كل واحد حتى كفرد في ذاته لوحده كان له هدف كبير، وكان المجموع لهم اهداف كبيرة، وكانت من الكلمات المتكررة على المسامع هدف ايه؟ حد يعرف ايه الاهداف الكبيرة اللي كان كله بي إقامة الخلافة؟ اهو احنا من جيل الثمانينات من الجيل البائس القديم. كان الكلمة دي تسمعها كتير قوي، يعني كان في دندنة عليها، سواء بقى إقامة الخلافة كهدف كبير او استعادة المسجد الاقصى، يعني في اهداف كبيرة. نشأ حالة بقول لك ايه، كل عيش وفكك من حوار الخلافة ده، وممكن تصلي تطلع صدقة، نعمل حاجات جزئيات صغيرة جنب بعضها كده، خلاص ما عادش في حالة من الهدف وطموح. ونشأ كمان ان تبقى ناجح جدا في دنيتك، ده اهم حاجة. فكك بقى من الحوار ده والناس دي دخلتنا في حيطة يا عم وسمعنا كلامهم وما خدناش حاجة، ففقد الهدف الكبير وبقى عايش حالة من اشبه يعني من العبثية والعدمية، وان عايز حياته تبقى حاجات صغيرة جنب بعضها وخلاص، محبط. قلت لنا مش عارف ايه وطلع الكلام ده فنكوش، واصبح ايه حالة من الكسل كده والارتخاء، ومالوش نفسي يعمل اي حاجة. عارفين زي قلت لكم باين امبارح، لو فاكر قلت لكم امتى، لما اتكلم واحد ملحد سمعت انه ملحد يعني وعايز اتناقش معاه، قال انا اصلا مش عايز اتناقش. فانت بقول له طب ايه يعني المقتنع بيه؟ قال انا شايف ان الحياه مذهب العدميه، انا اصلا شايف ان ملوش لازمه النقاش ومفيش حقيقه اصلا ومفيش، عارف اللي هو واصل لحاله. في ناس مش هقول زيه بالظبط لانه طبعا هو المفروض ان هو مسلم وملتزم يعني، بس حاله من الايه معرفش بقى اسميها، ارتخاء، احباط، شايف ان كل ده عبث، وعشان بقى ما يكفرش وعشان عايز يخش الجنه سايب شوية دين صغير أجزاء جنب بعضها وخلاص، وما عادش عايز حد يكلمه عن أي طموح وأي هدف، مش عايز يسمع الكلام ده خلاص. وعشان مع الأزمة الاقتصادية بدأ يدوس بنزين أكتر في اتجاه الدنيا، وقال لك يعني هيبقى لا دين ولا دنيا، خلينا إيه نجيب آخرنا في الدنيا دين سبيها شوية. طبعا لا شك إن كان أحيانا بيكون فيه تضخيم في مفهوم الخلافة، وكان طرحه بصورة ضخمة وإجبار ناس كتير تعيش قضايا هي مش عايشاها ومش عارفة عنها حاجة، مع طبعا أخطاء كتير ده مش مجال سردها يعني، كان فيه فعلا أخطاء معينة. لكن تكفيف المفهوم ده تماما، وان احنا ما عندناش اي اهداف كبيرة، وان احنا مش عايشين اي هدف، ولا احنا امة متماسكة اصلا، ولا في هدف للمسلمين، ولا ان احنا اصلا لنا طموح مستقبلي، ده برضو غلط. يعني بين تضخيم المفهوم او تكفيفه تماما ده غلط. الخطاب ممكن نسميه الخطاب الاممي، أمة إسلامية وتعمل حاجة للأمة أو يبقى ليك دور للأمة. وكلمة أمة كانت من الأمم برضو اللي بتسمع كثيرا مع كلمة الخلافة مع المسجد الأقصى، كان في مصطلحات أيا كان مين من الإسلاميين اللي بيقولوها بطوائفهم المتعددة كانوا بيستعملوا مصطلحات معينة كانت متكررة على المسامع. كل المصطلحات دي أو جزء كبير منها أصبح الآن في حالة من الخفوت كده والإيه والضمور والاضمحلال، ما عادش بتذكر كثير. فالخطاب الأممي إن يبقى لازم ليك دور في نصرة الأمة، خدمة الأمة، أو حتى اللي كان بيجتهد دنيويا كان بيقول لك أنا بعمل ده لخدمة الدين أو لنصرة هو نصرة إيه؟ نصرة الدين بالدنيا. فإن أنا يعني بعمل ده لهدف كبير. كان أحيانا بيحصل طغيان في الخطاب ده على خطاب الفرد، أنت كإنسان صالح أنت لازم تنجو، أنت كفرد لازم يبقى ليك حال مع الله. يعني ممكن كنت تجد إنسان وده ممكن الوقت اللي لسه بيسمع الخطابات دي او له انتماءات اسلاميه معينه بتنوع لسه محافظ على الخطاب ده، وده مهم ان احنا نحافظ عليه. مش بقول ده استنكارا، لكن بقول الخطا اللي بيقع فيه ايه، ان ممكن تلاقيه على الفيسبوك ومتابعه الاخبار العالم الاسلامي والامم الاسلاميه وهو ما بيصليش ما حافظش على الصلاه، وشايف ان قراءه ورد القران او مثلا يتقال له احفظ قران او حفظ قران لك وهيفيد بايه المسلمين، يعني الامه هتستفاد يعني لما انزل احفظ قران في المسجد القتل اللي في بورما هيتوقف او المسجد الاقصى هيرجع؟ يا عم بقى بطلوا بقى الايه الاهتمام بالسطحيات والشكليات دي، انا بكلمك في الامه الاسلاميه خلاص. فنشا رد فعل عكسي يعني للاحباط ده او فشل ده، ان بقول لك ايه انا مش عايز اسمع عم عن خطاب بقى الامه، وخليني يا عم على قد ايه على قد الركعتين، قول لي صلي السنه، قول لي احفظ قران، قول لي اعمل كذا اصلا كده، لكن ما تكلمنيش في كلام كبير. فاصبح ايضا في رد فعل عكسي عنيف تجاه الخطاب ده، وده برضو زي ما قلنا غياب هدف كبير وطموح كبير للمسلمين، ده بيعمل حاله من زي ما قلت حاله ممكن تسميها حاله من العبثيه او غياب الهدف، وبالتالي ان احنا نتفرق ونبقى اجزاء وكل واحد يبقى بيعمل حياته عباره عن ايه اجزاء صغيره جنب بعضها ملهاش علاقه ببعض وملهاش هدف كبير. وطبعا ده قصه تانية وممكن يبقى جلسه تانية، الموازنة بين الكليات والجزئيات في حياتك أو الخطاب الأممي والخطاب الفردي في حياتك أو هموم الأمة الإسلامية وهموم الفرد، ده مهم جدا جدا. لأن لو إنسان إحنا اتكلمنا عن نموذج مثلا اللي له هدف في الأمة الإسلامية وفقد اهتمامه بذاته، أتمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إن ده ممكن فعلا يضيع وينسى أساسيات دينه، وتلاقي الشخصيات دي بتحتقر بعض الاعمال، يعني انه يروح يعمل عمره ويكثر من الطواف شايف ان ده ملوش لازمه، او انه يكرر القران كتير عشان يحفظه، او انه يتعلم مسائل جزئيه فقهيه، او انه يدرس مسائل عقديه معينه، هو شايف ان كل ده ملوش لازمه، او انه يدرس اللغه او يتعلم النحو والبلاغه ضمن علوم اللغه شايف ان كل ده ملوش لازمه، او التفسير او اقوال المفسرين او عقائد السلف كل ده بيزهد فيه تماما، شايف ان هو وعلمه طبعا المصطلح كل ده شايف، بل بالعكس هو ممكن يقيم ان ده من اسباب تخلف الامه الاسلاميه اصلا، وان اشغال المسلمين بده من علامات تخلف المسلمين، وتلاقي خطاباته بايه بيكثر فيها مساله الامه ونهضتها ونصرتها، وده زي ما قلنا بيصيبه على المستوى الفردي بعد فتره غالبا يعني حاله من الاحباط والياس، لان التربيه على هم الدين بس ونصره الدين بس، التربيه على النقطه دي بس بنسبة كبيرة بتجيب إحباط، لأن فترات الاستضعاف أصلا طويلة على مدار التاريخ، يعني فترات الاستضعاف أصلا على مدار التاريخ من لدى نوح عليه السلام وكتير من اللي كتبوا تاريخ استقرائي كتير للتاريخ قالوا أن فترات الاستضعاف أصلا دايما طويلة، وكان حتى الدكتور رغيب السرجاني له درس جميل في حكمة طول فترات الاستضعاف وقلة مراحل التمكين، حاول يبحث الحكم الربانية أن ليه فترات الاستضعاف طويلة وفترات التمكين قليلة، بل يعني بمجرد ما بيأتي التمكين وبيبدا حاله الانهيار بعد التمكين مباشره. وجاب نموذج لصلاح الدين وازاي ان يعني الفرح الرهيب بنصره صلاح الدين للمسجد وانتصاره واسترداد المسجد الاقصى لم تدم طويل. فده النموذج، النموذج الثاني بقى اللي ممكن يهتم بجزئيات ويهتم ببعض تفاصيل العلوم الشرعيه وغائب عنه فكرة مخططات الأعداء وهدم الإسلام وأن الإسلام له رؤية مستقبلية ومنظور شرعي مالي أو غير، ده ممكن يستعمل بسهولة من الأعداء، إن هو ما عندوش نظرات كلية وبيتعامل مع جزئيات صغيرة من بعضها، هو ممكن يبقى على المستوى الشخصي ناجح لكن ممكن يبقى بيستعمل يعني مش هو مش عميل، لا هو بيستعمل، يعني هو مش بياخد فلوس من أهل الباطل عشان يهدم الدين، لا هو بيشتغل او بيستغفل. ليه؟ لانه هو مش فاهم، زي كتير مثلا من اللي موجودين من المداخله، اللي هو المداخله دول موجوده ناس بينتموا للتيار السلفي ككليه لكن دايما عندهم غلو شويه في هدم اي حد داعيه او عالم يخطئ يهدموه تماما ونصره بقى قضيه ولي الامر، وعندهم تضخيم قوي في بعض المفاهيم خلتهم بيبقوا وبال في اغلب الدول الاسلاميه على الدعاه، تلاقي سيوفهم موجهة أكتر للدعاء وللعاملين لدين الله، مركزين قوي قوي على أخطائهم وهدمهم، يعني تلاقي اغلب تفكيره ان فلان مبتدع وفلان ضال وفلان زندق وفلان كذا، وتلاقي عجايب اللي كل اللي على الساحه الاسلاميه. طب مين الكويس؟ احنا. طب انتوا كويسين ليه؟ عشان بتشجعوا ليه الامر يعني. فبتحس ان، وهو على فكره مش بيعمل، هو مش بياخد فلوس، لا ده هو عنده تضخيم، حصل تضخيم في جزئيه من معالم جزئيات الدين حلت محل الفهم الكلي للدين. ففكره الموازنه ما بين يعني اهدافك الشخصيه او الخطاب الفردي، ان انت تبقى انسان صالح وانك انت تنجو، وان لو الامه كلها، وده مش هيحصل يعني، بس الامه كلها ابتعدت انت تظل تتمسك بالطريق وتحافظ على الاقل فرائضك والسنن، وتحاول تتعلم الدين وتنشر الدين وتعمل معروف وتعمل منكر، الخطاب الفردي، وبين انك انت يبقى لازم عندك موازنه مع الخطاب الاممي، تفهم ان الامه الاسلاميه امه متماسكه وتعيش قضاياها مش بالطريقه اللي تخلي عندك احباط. واي طغيان في حاجه من الحاجات دي على الاخر بتعمل زي ما قلنا هنا، ممكن تؤدي للاحباط والفشل، وهنا ممكن تؤدي لحاله من الانغلاق وعدم فهم مشاكل الامه الاسلاميه. واحيانا، ودي الازمه بقى اللي احنا بنمر فيها، اللي احنا عايزين لها القومه دي، احنا كل دي كانت اشبه بمقدمه اللي خدت نص الدرس دي. احيانا بنحتاج فتره من الفترات زي اللي احنا بنمر بيها، تاخر حاله الدين، وبقى فيه مش عارف انا بس ملاحظ ده ولا في حاله من الضعف في التدين. بقى التدين فيه ضعف كده يعني، زي ما قلت لكم ممكن زمان او يعني فترات زمنيه مش بعيده قوي، ان كنت ممكن تلاقي الملتزم عنده طموح وعنده هم وبيسعى وبيجتهد، وهو شايف ان هو كفرد ممكن يبقى له اثر وممكن يبقى مغير. وده كان زمان ما كانش فيه كم كبير، وكان الكيف اكتر. ودايما على فكره كبرضه استقراء في حاجات كتير في الحياه، ان بنسبه كبيره يعني ممكن نقول غالبا الكيف والكم بيبقى صعب الحفاظ عليهم، صعب مش هقول مستحيل، لكن كل ما بيزيد الكم كل ما الكيف بيقل. يعني لو المعتكف ده مثلا عدده بقى 500 واحد، هتجد ان في كيفيات هتقل، يعني في كيف حتى كيف المادي، يعني مثلا كيف الاكل والشرب والشاي والوضوء والاستحمام والمسجد والنظافه، هتجد ان الكيف بيقل. دي حاجه اشبه من ان احنا نقول، مش عايز اتجرأ اقول ان هي سنه، لكن اشبه بده. ولما لو اشاره من القران للمعنى ده، والله اعلى واعلم يعني، ده اجتهاد شخصي ممكن يكون خطا، في خواتيم سوره الانفال ربنا قال اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا ايه؟ ها؟ 200، واياكم منكم 100 يغلبوا 1000. يبقى الايه اللي قالت ان الواحد ب10 بدات من رقم كام؟ هو في ايتين ورا بعض في الانفال، ايه قالت ان الواحد ممكن يغلب 10، وبعد كده الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، بعد كده اياكم منكم 100 صابر يغلبوا 200، واياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. الايه اللي قالت ان الواحد ب10 بدات بعدد رقم كام؟ 20. لما كنا 20 كان ال20 يغلبوا 200، وكان اقصى عدد 100 يغلب 1000. العدد الثاني بدا من 100، فالكم زاد، كم زاد، لكن كان معاه الكيف قال ال 100 يغلبوا 200 وال 1000 يغلبوا 200. كان ممكن ربنا يقول 20 يغلبوا 200 والايه الثانيه يقول 20 يغلبوا 40، او يبقى 100 في الاول ب 1000 و 1000 ب 10000، وهنا الثانيه تحت تبقى 100 ب 200 و 1000 ب 2000. يعني كان ممكن نفس الارقام اللي اتبدا بيها حتى هتبقى اكثر استقرارا في ذهن بعضهم. قال ده بيسموه التنويع البلاغي، عدم استعمالها، لكن والله اعلم واعلم شيء، قد يكون لها اشاره ابعد من كده. المهم نرجع ان بيحصل احيانا او كتير تعارض بين الكم والكيف. حتى في اي حاجه في المدارس، لما يقول لك الفصل لما العدد بيقل تلاقي الاهتمام بالطالب بيزيد، وتلاقي من المدارس اللي بتاخد جوده او كيفيات اعلى، او حتى بتوع مانشستر في ده، يعني في كليه الطب حتى عندنا، ان السكشن مثلا العادي، احنا لما نيجي ندرس السكشن العاديه ممكن السكشن يكون فيه 120 طالب، لكن لما تروح تيجي تدرس مانشستر تلاقي الـ بيبقى فيه مثلا البي بي ال ده كام؟ 16 15 واحد. فالفرق ما بين 120 طالب ل 15. فالخلاصه يعني ان دي حاجه اشبه بان هي حاجه نقول في الغالب. فبرضه كثره الداخلين الاسلام مع انتشار الدعاء الجدد جزاهم الله خيرا والمجهود اللي بيقدموه مع بعض الاعتراضات على بعض المحتويات اللي بتقدم مش من كلهم مش من كلهم يعني، ده خلى ان في ايه كتير جوه، لكن جوه بيعمل ايه؟ جوه الدايره اللي بنسميها بقى مسلم فعال ملتزم اسلامي ايا كان المسميات، لكن جوه داخل ده بيعمل ايه؟ دوره ايه؟ يعني ايه الدور اللي بيقدمه؟ ايه هو مشروعه طموحه واماله واهدافه؟ الحاجات دي بدا يحصل فيها او بقى لها فتره بيحصل فيها حاله من الايه؟ من الخفوت. يعني انت لما تسال ليه احيانا بينتشر يعني نسال الله السلامه والعافيه جزء من الالحاد مثلا عند بعض السوريين، ليه؟ لطول فتره البلاء، فشل الثوره السوريه، ازمه اقتصاديه، بلاء متكرر متعرض له، الحاجات دي بتولد فعلا حاله من عند يعني الضعف الايمان وعدم فهم الحكمه، بتولد حاله زي ما قلت لك من العبثيه، وان زي ما تيجي بقى ما عادش عايز يفكر في اي حاجه وفقد الهدف. وده هنا بيحصل، ان تجد ان بقت الحاله الالتزاميه في مصر فعلا برضو اصابها الوهن ده. وممكن فين وفين لما تقابل واحد طالب علم، يا نهار ابيض طالب علم، في حين ان كان الاغلب الطبيعي ان كل اللي بيدخل علم، اي نعم 90% بيفشلوا في ده، بس على الاقل كان فكره انه يشيل الكتاب تحت باطه ورايح، والمكتبه والشريط ورايح جاي على شارع المكتبات. دلوقتي شارع المكتبات ده بيقفل، والاغلب دلوقتي بدا يتجه ليه مثلا يجيب ازياء مثلا جلابيات وازياء نسائيه عبايات، يفشل ما عادش حد عايز يلبس حتى الحاجات دي، فيقوم قالب اي حاجه ثانيه، يقوم قالب بقى ايه حاجات حريمي بقى وخلاص، ويشوف اي حاجه ما الناس عايزه تتجوز خلاص. فاصبح ان خدوا بالكم السوق برضه له مردود، يعني تعرف اقبال الناس من السوق، يعني بتلاقي فكره السواكات والجلابيات والكتب والشرايط، السوق ده شغال، يبقى فيه هنا حاله من الحاله الالتزاميه ناجحه. يعني لما تحب تشوف مثلا معرض الكتاب مثلا، نموذج تقييمي في حاله معرض الكتاب، تجد ان الاقبال الاكثر على ايه؟ على الروايات او عصير كتب وكده، يعني الناس اللي ايه ومكتبات بقى، مثلا المكتبة اسمها متدلع شوية على شوية روايات اسمها غريب، فتلاقي الإقبال على ده أكتر. وأصبح حتى الحالة الالتزامية إنه فكرة إنه عايز يحضر حفلة التوقيع وإنه عايز يتصور، بقت كان زمان الوضع ده مش موجود. كان زمان الأغلب إن الكتاب الفلاني نزل عليه حاشية جديدة، الكتاب الفلاني طبع طبعه مخطوط أخيرا بفضل الله تم تحقيقه، ده كانت الحالة الالتزامية الأغلب. حتى لو هو على فكره يعني بعيدا عن التقييمات الجزئيه اللي انا بقوله، حتى لو هو مش هيقرا الكلام ده، بس ده كان جو عام، ان كان اقتناء، حتى ان قلما تجد اخ حتى لو لا يقرا او لا يتعلم، قلما تجد اخ ما عندوش فتح الباري وشرح النووي المسلم، قلما تجد ده. وعراي الشيخ عمونا المطوع كان يقول لي ده كان زمان في الجهاز بتاعها بتاع الاخت كانت لازم معاها كتب السته، ما ينفعش ما يبقاش معاها وهي بتزف الكتب الستة. هما ايه كتب الستة دلوقتي اصلا؟ هي ايه كتب الستة اساسا دلوقتي؟ هما ست كتب اكيد يعني. ما انا عارف ان هما جزاك الله خير. لا انا اقصد ان ممكن تجد اخوة مش عارف هو ايه، او يعني ايا كان بقى مصطلح ملتزم اخ ايا كان المصطلحات دي، وممكن مش عارف هو ايه كتب الستة، او يعني في حاجات كانت بتطرق الاذن كثيرا هو ما عادش بيسمعها، لان فقدنا لاسباب كتير برضه، ممكن منع الدروس، الدرس العام الكبير اللي الناس تحضر فيه يكون في حاله من جو الالتزام، اشاعه اللي هو جو الدين اصلا في الحياه عمال يخفض. فده بيخلي عليكم وعلينا دور، نحن نحتاج الى قومه اللي كانوا زمان بيسموها حاله الايه؟ الصحوه. اللي كانوا بيسموها حالة الصحوة، إن كان في أشبه بيه، مش عاجبك أنت حسيت إنك ابتسمت كده لما اللي كانوا بيسموها حالة الإيه؟ الصحوة، كأن كان في حالة من النوم، وفضل الله انتشار الدعوة عمل حالة من الصحوة بين الشباب، والآن بيحصل عليها ارتداد في السعودية، يعني بيحصل حالة من الإيه؟ من الريمونتادا على رأيك، حالة من الرد الفعل تجاه الصحوة الالتزامية اللي حصلت في السعودية، وعايزين يأتوا على جذورها. أسأل الله أن يسلم إخواننا الدعاة في السعودية يعني وفي مصر. طب احنا بنقول احنا عايزين قومة لان الناس مش نيام، الناس قايمة نص نص كده يعني، عارف انت اللي هو عارف انت طبعا انت لما بتيجي تصحي الناس عارف انت انت مسؤول التصحية وتلاقي قاعد كده في حالة من الايه من التخدير كده فانا محتاجين الى قومة لان الناس مش نايمة. ده للأسف انا عايز اقولك ان ممكن يكون فيه مقاومة اصلا لان هو يقوم تيجي تكلمه ويقول لك وبعدين يعني هنعمل ايه يعني، يعني ما في ناس كتير الاخوان والدعوة السلفية والسلفيين عملوا ايه يعني، ونرجع بقى تاني وتمانين سنة وتسعين سنة وخمسين سنة ونشتغل لدي واخرتها ايه يعني. طريقة التفكير دي مدمرة، طريقة التفكير دي خاطئة اصلا. ده واحد بدأ يفقد مفاهيم الدين الرئيسية أصلا في الإصلاح، واحد أصلا ما هوش فاهم سنن ربنا لمعاملة أهل الدين أصلا، مش فاهم قراءته بس للقرآن وقصص الأنبياء وفي صور زي الشعراء والأعراف هتصلح له المفهوم ده. يعني هو أنت بتعمل عشان تلاقي أثر مباشر في الواقع؟ وهل هزيمة أناس أو حتى قتل أناس زي أصحاب الأقدود ده معناه أن ده حالة فشل؟ ده ربنا ذكر دين ان من النماذج الناجحه الثابته هو حرام ابن ملحان لما طعن قال فشلت ولا قال فزت ورب الكعبه؟ ثباتك ونجاحك انك تموت على الطريق، هو ده النجاح في الطريق الدين، مش انك انت تحقق حاجه معينه. في حكم، في اخطاء لابد ان تزورك قطعا، بس هو ده برضه يعني جزء من الاخطاء ان انا على طول لازم اكون في ابتلاء. ايوه ماشي، ما انا ما قلتش، انا ما قلتش كده، اطلع من البلاء، ايدي على ايدك. ما احنا عايزين نطلع، بس هو انت الطلوع صعب، الطلوع له ثمن. فاهم النقطه دي، بس الفكره نفسها في حد ذاتها ان انا لازم دايما اكون في ابتلاء او ان انا دايما اكون مبتلى. ما حدش قال كده احنا مش صح، ده موجود عند بعض الناس انه بيقيم الافضل بالاكثر بلاء، انه ده مش صح. انا عارف وقريت الكلام ده وفاهم النقطه اللي انت بتقولها، لكن ده مش ده النقطه اللي انا بتكلم فيها. انا بتكلم هل ده معناه فشل؟ يعني انا فشل ان انا اخطات حاجه وان انا اكفر بالطريق حاجه، اخطات تصلح وكمل. مش احيانا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم مع الفارق في القرن ده ما كانش خطا، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الطريق ومكمل، حصل غزوه احد هزيمه كمل صلى الله عليه وسلم. في ناس اخطات من الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم تدارك الخطا ونزلت الايات سوره ال عمران صلحت الاخطاء وكمل. النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يبعث سريه لبئر معونة يقتلوا يكمل، يبعث سبعين من الصحابة القراء يقتلوا يكمل، هزائم متكررة والنبي صلى الله عليه وسلم يكمل. ده اللي أنا عايز أقوله، إنك أنت تكمل. عايزين القوم اللي هي بقول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قرح اللي هو الألم، يعني أنت هيصيبك ألم بس لابد أنك لا تفقد اللي أنت لا يصيبك حالة الوهن. ربنا بيقول بعد غزوة أحد ولا تهنوا، ما ينفعش الهزائم المتكررة حتى لو كانت لأخطاء تخلي عندك فقدان هدف وإنك تكفر بالطريق وإنك يصيبك حالة من الارتخاء كده. ربنا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لو أنت محافظ على إيمانك إن كنتم مؤمنين. طب أنتم الأعلون إزاي وإحنا متقطعين ومهزومين في أحد؟ إن كنتم مؤمنين إنك تحافظ على ده، ود الشيطان لو ظفر بهذه، إنك تلقي بأيديك إلى التهلكة وتقول مفيش أمل، انك تلقي سلاحك تقول ما عادش لازم، هنعمل عشان ايه؟ اعمل عشان تنجو، اعمل عشان لما تلقى الله او عشان لما تسال في قبرك ما دينك تقول دين الاسلام نافحت عنه. سيدنا انس بن النضر لما اتقال اشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم والناس بدات تلقي السلاح وقالت على ما نقاتل اذا؟ قاتل ليه؟ ما خلاص بدا لما احيانا النماذج القويه والقدوات بتغيب فعلا ده بيعمل حاله من الاحباط. وبعض الصحابه رمى الاسلحه وفي بعض الاثار وان كان فيها ضعف ان بدا يحصل تغيير في المفاهيم. قيل ان قال ان اللي قال ده منافقين يعني، قالوا وعلى ما نقاتل انما هم اخواننا وابناؤنا، يقول على المشركين، مش في المفاهيم بتنقلب. في لحظات الضعف والهزيمة وفقدان القدوات وغياب الأهداف المفاهيم بتنقلب. لك إيه ده، إحنا كنا ماشيين غلط، إحنا إيه اللي طلعنا نقاتل أصلا؟ فأنس النضر عمل إيه؟ قال طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لو هو بيتكلم ويتخيل ويظن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم. قال طريقة التفكير، هو مش النبي قاتل لغاية لما مات؟ يبقى أنا عشان أبقى متبع أعمل إيه؟ قاتل لغاية لما موت. فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه، واللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء. يعني بيبرأ من أفعال المشركين وبيعتذر عن تقصير المسلمين، وقام يقاتل. قوم خلي عندك قومة. هتقولي ما أنا طريقة التفكير دي جابت لي إحباط، خلاص قوم المرة دي على قدك، قوم وازن تفكيرك، قوم وبلاش تكبر في طموحات تخبط في السقف تنزل على جدور رقبتك ما تعرفش تعمل حاجة، وفي نفس الوقت اهتم بأورادك، تدارك الأخطاء السابقة. قطعا في أخطاء سابقة تداركها، شوف المشاكل كانت فين، وازن ما بين اهتماماتك الفردية واهتماماتك الأممية، خلي عندك موازنة. لكن لازم يبقى في قومة. حالة الكسل والارتخاء دي وفقدان الهدف مش صح. ما ينفعش تبقى فاقد هدف في الدين، ما ينفعش يبقاش ليك طموح في الدين، ولو طموحك يا سيدي انك تطبق آية ولو مرة أمن هو قانت آلاء الليل. خلي حتى ولو طموح شخصي، أنا حتى ما بطلبكش ده، لكن فقدان الهدف تماما، وإن أنا طب هعمل إيه؟ أنا كويس هعمل إيه يعني؟ طب وأنت بتعمل إيه في دنيتك؟ لا أنا محتاج أشد عشان في أزمة اقتصادية، طب ما في أزمة دينية، أنت محتاج تشد برضه. محدش قال لك اترك دنيتك، محد قال لك سيب دنيتك، انا بتكلم على دينك وطموحك انت الديني، لازم يبقى ليك هدف وقومة لده. دعك من حالة الكسل والوهن اللي موجودة، اكسرها وقوم. مش قادر، استعين بالله وابحث عن بيئة ايمانية وابحث عن صحبة، عن صحبة ودور جاهد. موت وانت بتجاهد، موت وانت بتزحف، بلاش مش قادر تقوم ازحف، قاتل المئة وهو رايح للأرض الطيبة. لما العالم قال له انطلق الأرض كذا وكذا وأتاه ملك الموت زحف بصدري، مات وهو ينأى بصدري، مش قادر يقوم بيزحف، ازحف، موت وانت بتزحف، موت وانت بتتعلم، موت وانت بتدور، موت وانت بتدور. زيد بن عمرو بن نفيل ما كانش لسه عارف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه، وكان شايف ان النصارى بدلوا وادخلوا عقيدة التثليث، وان احفاد ابراهيم اللي مسكوا الكعبة قريش عبدوا الاصنام، فكان يسند ظهره الى الكعبة ورفض كل ده، وقال اللهم لو اني اعلم احب الوجوه اليك لعبدتك بها. بس انا مش عارف. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ايه؟ قال يبعث امة واحدة وابن سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة. فكرة انك انت تنصرف عن حالة الوهن دي حتى لو الكل ماشي فيها، تقوليش انا مش لاقي، دور، موت وانت بتدور. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجر الله. وقيل ان الايه دي نزلت في صحابي مات عند التنعيم. عارفين التنعيم فين؟ هو المفروض يهاجر منين لمنين؟ مكه المدينه. عارفين التنعيم فين؟ حد فيكم راح عمل عمره؟ التنعيم اول مكه جنب على طول، يعني ما لحقش يطلع، ونزلت الايه تبشره انه خد اجر الهجره كامله. يعني التنعيم ده اقول مثلا تقريبا 10 كيلو مثلا او 15 كيلو تقريبا، حد عارف يعني قول 10، قول 10 كيلو من مكه المدينه كام كيلو؟ 450 كيلو. يعني هو مشي قول تقريبا او اقل يعني 10 كيلو، خد ثواب ايه؟ 450 كيلو. فالفكره انك انت بس تموت وانت على الطريق، لكن حاله القاء السلاح، حاله الوهن، واتعلم ليه؟ واللي اتعلمه عملوا ايه؟ هو مشكله التفكير ده استحضار التجارب الخاطئه كلها اثناء التفكير؟ يعني هو قاعد بيفكر مستحضر كل التجارب الخاطئه؟ رقم اثنين في مشكله التفكير ده عايز حل جذري مباشر لكل مشاكل الواقع. يعني عايز ترسم له خط كده من النقطه اللي هو واقف فيها لغايه نقطه التمكين واضحه، تقول له احنا هنعمل كذا ثم كذا ثم كذا ونمكن وتجربها له، تقول له يلا. نجحت اهي. ساعتها يمكن يشرب. ايه ده؟ امال فين يؤمنون بالغيب؟ لا الدين ما فيش فيه كده. الدين ما فيش فيه كده. الدين انك بتمشي حتى لو مش شايف. هتقولي طب ما افرض مشيت غلط. امشي في المعروف اللي انت عارفه، في قطعيات الدين، في نشر التوحيد في الارض. ده في خلاف؟ ودلوقتي كمان يا عم ابسط، في حاله من الالحاد في العالم اهو. كفار وهنقول لهم اسلموا، ما فيش فيها اي خلاف دي. ما تقوليش ما تقوليش مش ما مش لاقي حاجه، ما تقوليش مش لاقي حاجه اعملها للدين. اتعلم العلم، صلي صلي والعله. يعني ما تقوليش مش لاقي، لكن اوعى يصيبك حاله الوهن ان اللي هو مالوش نفس يعمل حاجه اصلا. ده بعد كده بيسيب الطريق واحده بواحده، لان غياب الهم ده خطر، الهم الدافع ده موته خطر. فعلا برضو من الاشكاليات اللي بتقابلنا، مش بتقابلنا يعني، انا قصدي يعني بتقابل الخطاب الاسلامي انه بيبقى فعلا محتار، عايز يراعي اللي في الاول، وعايز يراعي الناس المقبله، وعايز يراعي اللي ما سمعش خطابات كبيره قبل كده، لكن في نفس الوقت في ناس في النص بتتظلم جواها طاقه كبيره محتاجه تتفجر. يعني مثلا احنا قاعدين 80 واحد مثلا، انت بتبقى مش عارف هل ال 80 نفس الطاقه الايمانيه اللي جوه، هل كل واحد بيبقى جواه طاقه ممكن تفجر لما يتحط في وضع. يعني مثلا واحد في ثانوي اتحط في وضع مثلا حماسي معين وكان قبل كده ما بيذاكرش، ذاكر وطلع طاقه رهيبه جواه وطلع من الاوائل. يعني احيانا انت بتحط في طاقه تحفيزيه تطلع الطاقه اللي جواك في مكان، قصدي او وضع معين حد يستحسك عليه، تكتشف ان انت ممكن تسهر وتذاكر و يبقى الطاقه دي كانت موجوده، الطاقه دي كانت موجوده، هو اللي ما كانش عايز بقى ايا كانت الظروف. فانت احيانا في حاجه تحفزك، ما تقوليش انا مش قادر. مين اللي قال لك مش قادر؟ مين اللي قال انك مش ناوي؟ يقول لك اصل انا مش بتاع علم ودعوه وامال ايه. انت جربت؟ يعني انت جربت نفسك ولقيت نفسك فاشل؟ جربت كم مره؟ مره. احنا في الدنيا بنجرب 100 مره، مفيش مشكله. فاشل في ده؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صيغه الجمع، سبل ارضاء الله كثيره. اكيد هتلاقي في ناس يا جماعه بتخترع ثغور بفضل الله، تخترع ثغور ممكن يعمل حاجه فعلا تفيد الدين. لكن الاخطر الوهن، اول لما بيدب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لما قال صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. اعتقاد الصحابه ان دايما المشكله مشكله عدد، فقالوا: يا رسول الله، او من قله نحن؟ يعني الناس هتهجم علينا من كل العالم وعايزين يدمروا الاسلام، يبقى اكيد احنا بقينا ايه؟ قليلين. او من قله نحن يا رسول الله؟ قال: لا، انتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ أحد تعريفات الوهن اللي ممكن تفهم بيها إمتى أنت ممكن تلقي سلاحك: حب الدنيا وكراهية الموت، نسيان الدار الآخرة، التمسك والخلود إلى الأرض، درجات الدار الآخرة ما عادتش في حساباتي، الصعود في درجات الآخرة هم درجات عند الله، دي مش موجودة في حساباتي. كثير من الأسئلة بقى الوقت حلال وحرام. طب هو لازم اعمل كده؟ هو لازم اعمل كده؟ هو مش لازم، بس انت كده بتنزل درجات في الجنة. التفكير ده بدأ يغيب، فكرة انك لما هتترك ده انت بتنزل درجة في الجنة، هتترك ده انت بتنزل، عمال تنزل درجات. واللي بيذاكر عشان يجيب امتياز بيجيب جيد جدا، واللي بيذاكر عشان يجيب جيد جدا بيجيب جيد، واللي بيذاكر عشان ينجح بالعافية بيعمل ايه؟ بيشيل. بلاش بيسأل، انتوا مالكم فرحانين ليه كده؟ بيسأل بيشيل مادة او مادة، واللي بيجي عشان يشيل بيسأل. فما بلاش فكرة ان انا ايه عايز ادخل الجنة ورا الباب على طول، يعني حدش عارف ممكن ايه اللي يحصل. ففعلا احنا يعني او لابد من مراعاة احوال الناس في الخطاب، لكن برضو ده لا يعني اهمال مصطلحات مهمة زي نصرة الدين، إقامة الخلافة، الأمة الإسلامية، المسجد الأقصى. المصطلحات دي ما ينفعش تغيب عن المسلمين يا جماعة، ما ينفعش الأطفال ما يتربوش على كده، ما ينفعش الأطفال ما يبقاش عندهم الهموم دي أصلا، ما بالك الكبار. طيب إحنا محتاجين إيه بقى؟ اللي أنا عايز أطلع بيه من الدرس ثلاث حاجات دول ممكن يناسبوا ثلاث أنواع من الشخصيات. قال الله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. فلما إيه؟ فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. أول حاجة عايزها فصل، دي في حاجات أنت لازم تفصل بيها. قالوا فصل لغة، من المفسرين اللي قالوا كلام حلو في معنى فصل لغة من الإمام الطبري، قال الفصل بمعنى القطع، وقال الفصل يأتي بمعنى فصل الرضيع عن لبن أمه، إنه بينتقل إلى حالة جديدة. فقالوا فصل هنا معناها إيه؟ قالوا يعني مشي من مكان الإقامة وبيتهم وراح لمكان الحرب، حصل نقلة في حياته، اتغير. يعني عارفين كان في حتة وفصل راح حتة ده. عارفين اللي لما تيجي اللي دخل فيكم الجيش، يعني أنا ما دخلتوش يعني، بس دخل الجيش بالأول بيقعد فترة 45 يوم تقريبا، صح؟ مركز تدريب. هو ايه وظيفة مركز التدريب ده؟ بالظبط كده، انه بينقله من الحياة المدنية للحياة العسكرية، بينقل بيفصل عن الحياة اللي قبل كده. يعني كأنه بيشد خط كده ان الجيش مش هينفع فيه الحياة اللي قبل كده. هو ده اشبه بالمعنى اللي انا عايز اوصله، ان انت احيانا لازم تفصل. طريقة الحياة دي محتاجة تتغير، حياتك كلها زي ما هي، طريقة نومك وأكلك وأفكارك وقرايتك ومذاكرتك وحياتك ودنيتك كلها زي ما هي، وعايز تتغير. طب هتغير ازاي؟ لازم في مكون جديد هيخش فهيزق حاجة كانت موجودة. يعني في واحد يقولك أنا مش عايز أخسر أي حد من صحابي، وعايز أروح معهم كل الأماكن اللي بيروحوها، وعايز أعمل كل اللي كنت بعمله، بس أنا عايز ألتزم. يعني نعمل ايه؟ دي هتتحل ازاي؟ لازم تفصل. والفصل اللي انا بتكلم فيه ده لكله، واحد كان مش ملتزم وملتزم، واحد ملتزم وبقاله فتره ما انتخ، بقاله فتره في حاله من الارتخاء وحاسس ان هو مجرد ان طلع له شعرتين في وشه، او ان هو مسك مصحف، او ان هو ايا كان عمل اي شعيره من الشعائر اللي هي كويس ان احنا نعملها ومفروض نعملها، هو اكتفى بده، او عمل اكاونت على الفيسبوك وبيعمل عليه اذكار وبيشير حاجات اسلاميه، هو معتقد ان كده. لا، ده مش كفايه، ده محتاج يفصل، محتاج قومه. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله، بتبدا الابتلاءات تانية. طب ما قبل الفصل كان في ابتلاءات، ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم، ابتلاء ان طالوت اصلا يبقى ملك عليهم، فشلوا فيه. يعني جالهم ابتلاءات وفشلوا فيها، لكن بعد ما بتفصل بتيجي ابتلاءات تانية خالص، في أنهار هتقابلك ابتلاءات. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. بيوطن نفسه على حياة تانية لن يشرب فيها من النار إلا غرفة، يعني شربة كده. فشربوا، يعني في ناس فصلت وخدت القرار واعتكفت وشربوا من النهر. يعني في ناس بتدخل وبتاخد قرارات تغييرية وبعدين بترجع تقع. ربنا يثبتنا يا رب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث منهم. فشربوا منه الا قليلا منه. فلما جاوزه، يبقى اول حاجة فصل عن البلد وراح لمكان الجهاد. رقم اثنين، عدى النهر. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا ايه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. العلماء مختلفين، هو مين اللي قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؟ هل اللي شربوا كتير، اللي شربوا كتير خالص، اللي هو اللي قال عليهم فمن شرب منه فليس مني، ودول اللي هم منافقين يعني، وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وان اللي رد عليهم، اللي ردوا قالوا ايه؟ رد قالوا ايه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. اللي قالوا القول ده إما اللي ما شربش خالص أو اللي خد غرفة بيدي شربة واحدة، ده قول، وده اختيار الإمام الطبري. وفي قول تاني، وقول تاني معتبر وقوي، إن اللي قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده اللي خد الغرفة، وإن اللي قال كم من فئة قليلة اللي ما شربش خالص، وإن الاتنين ثبتوا بعض وثبتوا وكملوا. لكن على القول الأول بتاع الطبري، إن اللي قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت ما كملش أصلا. ذلك ركزوا معايا بس عشان نعرف الاقوال دي سريعا كده. على قول الامام الطبري ان اللي عدى النهر 80,000 واحد، وان اللي قال كم من فئه قليله واختار انه يكمل 314 واحد عده بدر. على القول الثاني اللي عدى النهر هم 314 واحد، جزء منهم خد غرفه وجزء منهم ما شربش خالص، وما بين بقى ما بين ال 314 واحد دول قالوا لبعض، بعضهم قالوا بس لا طاقه لنا اليوم بجنود وجنودي، فالاقوياء منهم في الايمان قالوا لا كم من فئه قليله وثبتوا بعض وكملوا. شوف الوف في قله بتكمل، فانت لازم من الاول تكون داخل عايز تكمل، عندك عزيمه وقوه واصرار وهدف، مش داخل بحاله كده ايه اعمل ايه يعني هنعمل ايه يعني، لا تقدر تعمل، تقدر تخش الجنه. احنا قلنا من الاخطاء في التفكير انه عايز رد فعل مباشر سريع لكل حاجه بيعملها في الواقع. يعني انا اعتكفت، ايه اللي اتغير في الواقع؟ هو عايز كده، قالوا لي ممكن تطلب العلم، رحت اتعلم، بقى لي سنه بتعلم والواقع زي ما هو. طب بجد والله؟ طب ما عادي جدا. ايوه بس انت مش زي ما انت، ولو انت اتعلمت صح انت مش هتبقى زي ما انت، واللي حواليك مش هيبقى زي ما هم. يبقى بيحصل تغيير. يعني مين اللي قال لك ان ما بيحصلش تغيير؟ لكن انت عايز تغيير سريع. انت عايز الارض تكون ميته فتخضر فجاه. او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها فقال اوه ده لا يمكن تصحى ابدا، ان يحيي هذه الله بعد موتها. في واحد ممكن يبص على الحاله الاسلاميه دلوقتي في العالم يحس ان هي ارض خاويه يقول ايه؟ ان يحيي هذه الله بعد موتها. فاماته الله 6 ساعات 100 عام ثم بعث. قال كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض يوم. قال بل لبست 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى في الاخر. فلما تبينه قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، وفي قراءه اعلم ان الله على كل شيء قدير، عشان يتعلم المعنى ده ان الله على كل شيء قدير. ربنا نعمته قد ايه؟ 100 عام. الواحد بيستغرب يعني، انا بقرا الايات طب 5 سنين، عارف يعني 100 سنة؟ يعني اجيال 100 سنة؟ يعني ده احنا مثلا في احداث بقى لها مثلا 10 سنين وعندنا احباط ويأس ومش عارف ايه ومفيش امل. 10 سنين 100 سنة وميت، وتساب ميت 100 سنة؟ سيدنا موسى 10 سنين في مدين، 10 سنين. انت مثلا تقرا قصه في سوره القصص، انت شفنا عايز يحصل تغيير وسيدنا موسى ينزل بقى ويروح لفرعون، يروح مكان بعيد ويقابل المرأتين ويسقي لهما، وبعدين يقابل الرجل الصالح ويقول له خلاص هتجوز بنتك واخدم عندك 10 سنين مهر. 10 سنين انت احنا سخنين، عايز ايه؟ يقعد 6 شهور عشان يرجع لفرعون بقى وتبدا القصه. فلبث في السجن بضع سنين، سيدنا يوسف يقعد بضع سنين في السجن. ليه؟ ممكن مش فاهم. 6 شهور في السجن ويطلع عشان الدعوة. فلا الأزمان عند ربنا يعني مختلفة. احنا الله لا يعجل بعجلة أحد. أنت ممكن عشان تتعلم معنى تتربى على معنى واحد تقعد بضع سنين تتعلم فيه. ما تعجلش. وده اللي بيجيب لنا حالة من حالات الملل. مهم قوي معنى الملل. وعكسه الصبر. اللي سريع الملل ده يا جماعه ما بيكملش. يعني اللي وقف اول ركعتين في صلاه التهجد وحس بملل وانه مش فاهم وانه مش خاشع وقام ماشي، ده عمره ما هيكمل. ده عايز حقنه خشوع ياخدها ويخشع، ده عمره ده مش موجود. اللي راح يتعلم لقى الشيخ اللي بيعلمه دمه تقيل وبيرخم وبيرخم في المواعيد وبيشد واخلاقه صعبه، قام ماشي وحس ان العلم صعب مش فاهم ماشي، ده عمره ما هيتعلم. لازم يبقى عندك صبر. ان الله لا يمل حتى تملوا، اوعى تمل ابدا، اوعى تمل. حاله الملل اللي بتصيبنا دي انه مش قادر يغير في نفسه، مش قادر. ليه؟ يقول لك انا دايما عايز جديد، عايز الفيديو اللي يشوفه ما يعديش 3 دقائق، يعني على طول عايز ايه؟ عايز اكشن، عايز حركات على طول. عارف زي عجلا جسدا له خوار، يعني عايز ايه؟ حركات تشغله. لكن لو سر يعني مثلا لو حد طلع يصلي بسوره البقره بصوت مثلا ما بيطلعش وينزل وكده تسيبه حاله من الملل. طب ماشي كلنا ممكن نسرح، طب جاهد لا. طب ما انت عمرك يعني مثلا كان مش فاكر مين اللي بيسالني ان الخشوع في الايات المدنيه السور المدنيه صعب فعلا، وخاصه مثلا بعض ايات سوره البقره والنساء والمائده او سوره النور. في ناس بتعشق السور المدنيه وبتخشع في السور المدنيه اكتر. طب هو جابه ده فجاه ولا بممارسه سنه واثنين وثلاثه وتفسير واثنين وثلاثه وقراءه وكتاب وسفر وتعلم؟ ده ما بيجيش بسهوله، ده ما بيجيش بسهوله. لازم حاله من حالات الصبر زي ما سمعنا في اخر آل عمران، اصبروا وصابروا ورابطوا. رابط يعني انا هنا مش ماشي، انا اخترت الطريق ده لن احيد عنه. فبلاش حالات الملل اللي بتجي لنا بسرعه دي. في بعض الاثار في سبب نزول الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم، بعض الاثار كان في سندها ضعف، قال الراوي مل الصحابه مله، حسوا كده يعني عايزين ايه. القران يا جماعه ثقيل، ان سنلقي عليك قولا ثقيل، يعني فعلا عشان تفضل واقف طول الصلاه خاشع. القلوب اشبه بالاناء، زي احد معاني قول الله عز وجل انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. بعض العلماء شبه الاوديه بالقلوب، وان كل واحد بياخد من القران على قدر الوعاء بتاعه. فاغلبنا يعني انا باجي اقف في الصلاه ممكن اخشع اول خمس دقائق في قمه الطيران، وبعد كده احس ان قلبي ايه؟ اتملى، عارف زي ما تكون بتكب في كوبايه وبعد كده كله بيطلع بره. عمليه توسيع القلب عشان يستحمل معاني اكبر دي عمليه صعبه. عمليه عارف اللي بيروح يجيم عشان يضغط على العضله ويحمل العضله احمال تقيله ويحط العضله في مقاومه اكبر، ومره واثنين فالعضله تبقى اقوى اكتر وبعدين يحط لها احمال اتقل، هي دي عمليه توسيع القلب. انه مره يضغط ويحط في القلب صور اكتر، وبعدين الاول يفقد الخشوع ويظل التركيز موجود، وبعد كده يفقد الخشوع والتركيز ويبقى واقف سرحان ورجله وجعاه ومصمم يكمل الصلاه. ممكن يسلم ممكن ما يكملش، لا يكمل الصلاه. ومره واثنين وثلاثه وسنه واثنين وثلاثه القلب بيتوسع فيستوعب معاني اكبر. لكن ده عايز حاله من الصبر مش من الملل. مل الصحابه مله، حسوا ان القران تقيل عايزين حاجه. فنزل الله نزل احسن الحديث، اللي معاكم ده احسن الحديث. فمل الصحابه مله تاني، فانزل الله سوره يوسف احسن القصص، يعني كانوا عايزين حاجه ايه ترطب شويه. فمل الصحابه اخرى فانزل الله الم يأني الذين امنوا ان تخشع. خلاص بقى انت المفروض يعني تنقل بقى، ودي النقطه الثانيه، احنا لازم تفصل ثانيه، لازم تنقل في الدين. يعني ايه لازم تنقل في الدين؟ عارفين لما تيجي ترسم كيرف كده الحاجه، مش عارفين بلاش عارفين تيجي ترسم، فاحيانا لما يبقى خط الكيرف كده لما يبقى ايه المفروض احيانا بيطلع وبينزل او طالع او نازل، فاحيانا بيفضل ماشي كده ثابت. احيانا بنسمي المرحله دي بيسموها البلاتو. البلاتو ده احد لما يبقى الخط ماشي كده يسموا المرحله دي مرحله البلاتو. خلاص بيحتاج احيانا مؤثر قوي عشان يتغير. فاحيانا انت بتلتزم خط الكيرف بتاعك، التزمت جيت اعتكفت صليت تهجد اتبسطت عايز كتاب جبت كتاب قريت كتيب حضرت درس وبعدين وقفت. عايز تفضل في مرحله البلاتو دي كده ايه سنه سنتين كده ايه بضع سنين بقى يفضل بضع سنين في مرحله البلاتو دي. طب اكتسب معاني جديده؟ لا. طب عبادات جديده، افكار عقائد مفاهيم عبادات طاعات امر معروف ونهي عن منكر علم؟ لا ثابت. ده حاجه وحشه مش حاجه حلوه. طب مش ناوي تتغير؟ مش ناوي تنقل بقى؟ يعني مش عايز تنقل؟ مش عايز ترتقي؟ اقرا القران المفروض بيعمل لك حاله من الارتقاء. اقرا وارتقي، اقرا ورتل وارتقي. 6000 آية في القرآن أو أكثر من 6000 آية. لذلك هو كنت ذكرت في خطبة اسمها غنى النفس، شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. كنت عرضت المعنى فقر النفس، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعاذ من الفقر، ابن رجب بيقول نقل عن كثير من أهل العلم أن المقصد هنا فقر النفس، من معاني فقر النفس انك تبقى عايش بمعنى او معنيين طول عمرك. يعني انت تأثرت بمعنى في الدين فرق معاك في حياتك، مثلا موت الفجأة، حسن الخاتمة، رؤية وجه، معنى معين سمعته من اي داعية او في اعتكاف او في موقف فرق معاك في حياتك خلاك تنقل وانك تلتزم او تيجي المسجد او تتغير وبس. طب في معاني كتير قوي. في ناس يا جماعة بتقف تصلي قلبه ده عايش في جنات، قاعد بيتقلب، قاعد بيتقلب في معاني سورة آل عمران وسورة النساء والمائدة والأعراف والأنعام والأنفال، كل صورة جنة وكل جنة ثمار مختلفة، الثمار لا تنفد ما نفدت كلمات الله. مش هقولك عنده معاني كتير، معاني ما بتخلصش فلا يمل. النهاردة عايش مع معنى ابتلاء معين والصبر عليه وجزاء البلاء، النهاردة عايش مع معنى معاملة الله للعاملين لدين الله مختلفة، بكرة عايش في معنى التوكل، بكرة بعده الإخبات، بعده الافتقار إلى الله، بعده خطورة المعصية لما عمل معصية تعاقب وخطورة الذنب فبدأ يتلسع من الذنب، بعده عايش بمعنى تاني وإن العجب لما تعجب عوقب فبدأ ياخد باله من نفسه، بعده عايش بمعنى إنه ياخد باله من الإخلاص، بعده عايش معنى الأمر معروف نهي عن منكر. معاني ما بتخلصش كده، ما بيملش. غني، واحد غني ملياردير معاني، عنده معاني كتير عايش بيها، وآيات القرآن ومعاني السنة لا تنضب، عايش. النهارده معنى صراع الملحدين وبعده الرد على شبهات كذا وبعده جذب اليقين وازاي كيف يحصل على اليقين في آيات كذا، عايش بيتنقل. ليه تحرم نفسك من ده؟ ليه عايز تعيش في الأرض؟ يعني ليه دايما انت راضي بالدور الارضي مش عايز تطلع ليه؟ لان الطلوع بسلالة مش باسانسير، الطلوع بتعب، لازم تنقل، لازم يبقى في قومة من وضع البلاتون اللي انت فيه ده، لازم تنقل، لازم يبقى عندك حماس لده. المشكلة ان انت يصيبك حالة الرضا، انا مبسوط كده وراضي كده انقل ليه؟ ما حدش عارف فوق فيه، انا كده مبسوط، يعني انا جربت الوضع ده ومتأقلم ومستريح. دي على فكرة حالة إنسانية، يعني مش قصدي حالة إنسانية يعني عايزة صدقة، قصدي يعني قصدي دي طبع بشري، إن كتير من الناس خايف من التغيير، محدش عارف إيه اللي لو اتغير. يعني أنا جربت الوضع ده ومستقر على ده حتى لو كان سيء، بقولك افرض اللي جاي أسوأ، خلينا كده يعني ممكن يكون متبهدل وضنك، بس يقولك إيه يا عم جايز اللي يجي يبقى وحش، إحنا كده أحسن، جزاك الله خير. المضمون لان انت بتجاهد عشان ربنا، واحسن بمعنى احسن في الجنة، احسن في الدرجات، احسن بينك وبين الله. في حد مش عايز يقرب من ربنا؟ اخر حاجة لازم، احنا قلنا لازم ايه؟ لازم تفصل، لازم تنقل، تالتة لازم تتغير، لازم تاخد قرار تغييري عشان تعرف تنقل وتفصل. وده الحديث اللي احنا قلناه امبارح وما كملناهوش، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي بيقول بينما يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بيد عمر بن الخطاب، حديث جميل قوي، النبي ماشي وماسك في ايد ايه سيدنا عمر كده، فسيدنا عمر عاش مشاعر جميله قوي في اللحظه دي، فقال يا رسول الله والله انك لا احب لي من كل الناس الا من نفسي. وقلنا هنا دي لحظة ايه؟ صدق، اللي كان ممكن من الاول يقول له انا بحبك اكتر من نفسي، فقال لا يا عمر. كان ممكن برضو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه يتجاوزها يعديها ويقول له بعدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لعمر الكمال، عارف ان سيدنا عمر ان شاء الله يقدر، فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. قال يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من نفسي، حاجة غريبة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الآن يا عمر، أي الآن اكتمل الإيمان. قرار تغييري صعب جدا في لحظة، لدرجة أن بعض العلماء في الشراح بيقولوا إيه؟ بيقولوا هو في احتمال من اثنين، احتمال من اثنين. الاحتمال الأول أن سيدنا عمر كان بيتكلم عن حب الطبع وطبيعي أن الإنسان بيحب نفسه، وفي المرة التانية بيتكلم عن حب الاختيار، في حاجة اسمها حب الطبع حب الاختيار. يعني حب الطبع حب الاختيار؟ يعني طبيعي جدا أنا بحب نفسي أكتر حد. أمال يعني حب الاختيار؟ حينما يتعارض أذى حد هيذي النبي صلى الله عليه وسلم او يؤذيني اختار ان يؤذيني اختار حتى لو من جوايا كاره ده. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني تروح بتعمله وانت كاره مش مشكلة، انت كده نجحت. فاهمين الفكرة؟ في حاجة اسمها حب الايه؟ الاختيار. ده بيظهر امتى؟ عند التعارض. فحينما تؤذى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقدم صدري ونحري بين يدي الأذى فيأتي فيه حتى وأنا متألم وأنا كاره وأنا متألم لده، أنا كده قدمت حب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن سيدنا عمر كان بيتكلم من الأول بحب الطبع، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أتكلم عن حب الطبع ولكن عن حب الاختيار. هما ليه لجأوا لده؟ حسوا إن صعب إن ياخد قرار تغيير في لحظة. في ناس قالوا لا لا لا، ده هو كان بيتكلم في الأول لحظة صدق وخد قرار بتغيير مشاعره، قرار أنا من بعد كده خلاص، أنا بعد كده أي حاجة أنا أضحي بنفسي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. خد قراره الآن يا رسول الله. في واحد بيتغير الآن، في واحد عشان يتغير يقعد سنين، بضع سنين عشان يتغير. ليه؟ يعني زي ما كنت قلت برضو في جلسة قبل كده، أنت ممكن بتدعي تدعي وخايف دعاءك يستجاب، اللهم استعملنا نصرة الدين، وبعدين ايه ده، هو انا يعني ممكن عارف كان لنا واحد صاحبنا بدون ذكر الاسماء، ابوه كان بيدعي له ان هو ربنا يهديه، فايه بيدعي له كتير، هو كان مطلع عين ابوه يعني، فابنه ما شاء الله التزم كويس يعني، فبيقول انا كنت بدعي ان ربنا يهديه بس مش قوي كده يعني، ما يعني مش عايزه يبقى قوي كده يعني. فاحيانا انت بتدعي ولو فكرت في تبعات، يعني انت فعلا فعلا عايز تنصر دين ربنا بجد، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط مش اي صراط، الذين انعمت عليهم، انت عايز تسير على طريق اللي ربنا انعم عليهم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، عايز تسير على طريقهم، يعني عندك استعداد لده. فلما بتدعو بصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبشر لمن اراده، من سأل الشهادة بصدق أعطاه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، من سأل الشهادة إيه؟ بصدق أعطاه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. إنك تسأل بصدق، إنك عايز تتغير بصدق، إنك عندك عزيمة ونية بصدق حتى لو في عقبات كتير اقتحمها، يبقى أنت إحنا يا جماعة مجلس النهاردة حالة العبثية والعدمية وغياب الهدف والطموح عايزين نتخلص منها. مفيش حاجة اسمها وبعدين، مفيش حاجة اسمها وهعمل هتعلم او هدعو طب وبعدين، مالكش دعوة بتاعت وبعدين دي، مالكش دعوة. لو انت يعني مصمم تفكر في بعدين، لما ان شاء الله تخول اليك قيادة العامة الاسلامي ممكن تفكر في بعدين، لكن لما اكلمك على مستواك انت الحالة دي ما ينفعش، حالة الوهن دي ما تنفعش، وانك انت تتذرع بحالة الوهن اللي انت فيها بالضعف اللي موجود في العالم الاسلامي، ده مش هينفعك عند ربنا، ده مش هينفعك. تتسأل عن نفسك، كلهم اتيه يوم القيامة فردا، هتسأل عن نفسك واستحضر ان ثواب مجاهدتك في اللحظات دي عظيم، طوبى للغرباء، عبادة في الهرج كهجرة اليه، هؤلاء هم الغرباء الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح. ان الناس كلها بتجري اذ تصعدون ولا تلون، الناس كلها بتجري سايبه الدين وانت واقف، معذره يا رب انك انت مكمل في الطريق. فعايزين قومه لدينك لاخرتك لجنتك لرؤيه وجه الله لنصره الدين، نسال الله عز وجل انه يستعملنا نصره الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله.